أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحماته والبركات، نحييكم بها من هذا المكان الطاهر والبيت العامر الذي تقام فيه الصلوات من مسجد محمد دقن بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث نعيش مع حضراتكم هذه الدقائق الطيبات مع الذكر الحكيم ثم كلمة الوعظ والإرشاد ثم الابتهالات، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير البدايات، فنبدأ بآيات الله البينات، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ما تيسر له من الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حملت أمه من على

أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ لسان، واكتبه منا على التمام والكمال بلا نقصان، وهب لنا به من السعادة والبشارة والخير والأمان، وأمنا به عذاب القبر يا رحمن، وأعتق رقابنا به من النيران، وثقل به حسناتنا في الميزان، وارزقنا جوار حبيبنا سيد ولد عدنان، وأكرمنا بلذة النظر إلى وجهك يا حنان يا منان يا ديان، واستجب دعاءنا وأعطنا ما سألناك من خير في السر والإعلان. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي في مستهل هذه الأنسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد محمد دقن بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. والآن نستمع لكلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الشيخ محمد توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين، صلى اللهم وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين. ثم أما بعد، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي مست القلوب ونور الله بها العقول، فإذا قلنا فيها نقول الكثير، لأنها من كلام رب جليل. أما إذا أخذنا منها فإننا نأخذ منها النصائح المتتابعة لكل من أراد أن يتفهم لكتاب الله العزيز. يتقدم سيدنا لقمان بنصيحة غالية لابنه لتكون لنا جميعا على لسان الحبيب المحبوب. حاز النبوة من دهور ساحقة من قبل بدء للخلائق مطلقة، فاجعل صلاتك على الرسول المنتقى، ما حن قلب للحبيب واخطق، محمد رسول رب العالمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما صلى عليك المصلون وغفل عن الصلاة عليك الغافلون. نصيحة غالية من سيدنا لقمان، بلغها لنا سيد الأكوان سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ألا نرفع الصوت ولا نتكبر ولا نتبختر ولا نتباهى، لأننا جميعا من تراب، وإلى خالق التراب نعود، إليه المرجع والمصير حديث من الأحاديث القدسية لرب العباد. يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من قاسمني فيهم، وفي رواية من خاصمني فيهم أهلكته ولا أبالي. من منا يستطيع الوقوف محاربا لله؟ حاشا لله. ثم تأتي النصيحة والتنبيه من رب العالمين لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالك بأهم صلة بقى بينك وبين الله، برضو فيما قرأ القارئ الجليل، بر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن، تعب على تعب. التعب الأول تعب الحمل نفسه، طيب، والتعب الثاني تعب التغذية، تغذية الجنين في بطن الأم بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. ما الفضل الأباء إيه؟ قال لك الأب سند للإنسان في الصغر. الأب لو مات يصبح الطفل إيه بعده؟ يتيم. من وليه؟ الله. ولذلك إذا بكى اليتيم، إذا بكى اليتيم يهتز عرش رب العالمين وينادي المولى ويقول يا ملائكتي انظروا من أبكى هذا اليتيم، لقد أخذت أباه وكان له معين وأنا الآن به الرؤوف الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كنا في هذه النصائح الغالية نأخذ الكثير والكثير من كلام رب العالمين الذي استمعنا إليه ومس فينا القلوب الواحد الموجود الذي نلجأ إليه جميعا، ألا يجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، ولا يدع فينا سائلا إلا أعطاه، ولا داعيا إلا أجابه، ولا مريضا إلا شفاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ محمد توفيق من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد محمد دقن بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. سبحان من كيف الكيف وتنزه عن الكيفية، وأين الأين وتقدس من الأينية. سبحانه وتعالى هو أول كل شيء وليس له أولية، وآخر كل شيء وليس له آخرية، لا يقاس بمثل ولا يوصف بجوهرية ولا يعرف بجسمية. خلق الشر وقضى، وخلق الخير وارتضى، ورحم من أطاعه وعذب من عصاه، ولا يسأل سبحانه عن قضية. تعالى المهيمن في عزته وجل عن النقص في قدرته، إله تعزز في ملكه فكل الخلائق في قبضته، له الخلق والأمر سبحانه فكل يخافون من سطوته. أيها الإخوة المؤمنون، نختتم هذه الأمسية الدينية بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. يا رسول الله لغة حبيبي تميل. كل القلوب إلى صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بأكرم ما صلى عليك خالقك الكريم. أيها الإخوة المؤمنون،